انتهينا من المسألة الأولى وجئنا إلى المسألة الثانية. ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عبد البر يقول السائل هي ميمونة بنفسها، وبعضهم يقول غيرها وهي تسمع. أيا كان لا يعنينا من هو السائل، ولكن يهمنا السؤال والجواب، لأن الجواب جزء من السؤال، وكأن السؤال يعاد ويعيش ويكرر مع الجواب. إذن سئل صلى الله عليه وسلم عن السمن، الفأرة تقع في السمن، وسبق أن كنا نتتبع أو نتطلع إلى علاقة الأبواب بعضها مع بعض، وقضية الباب هنا أكثرها قضية الفأرة تقع في السمن. ولو قال إنسان الباب الذي قبل هذا ما جاء في أمر ليش الغنم، والغنم يأتي منها إيش؟ السمن. طيب السمن ماذا تقرأ عليه؟ قد تقع فيه فأرة، قد تقع فيه وزغة، قد تقع فيه غيرها. إذا هناك نوع ارتباط، لأن السمن نتيجة للغنم أو ثمرة لها، وأصحاب الغنم يحصلون على السمن ويحتاجون إلى معرفة أحكامه، فلا غرابة بين هذا الباب والذي قبله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفأرة تقع في السمن، هذا سؤال وارد وتقتضيه الحياة، لأنه من مخالطات الناس. الفأرة هذا الحيوان معروف في كل أقطار العالم، ويخالط الناس في بيوتهم أو في مزارعهم إلى أشياء كثيرة. والفأرة دخلت في التشريع من عدة جهات، منها في التوجيه العام، كما قال صلى الله عليه وسلم أغلقوا الباب وأوقئوا السقاء وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يفك غلقا، وإن الفويسقة أي الفأرة لتضرم على الناس بيوتهم ليلا. الفويسقة تصغير فاسق صغيرة، أو التصغير هنا للتشديد شديدة الفسق. والفأرة يقول الحرام جيد ويسرق الذهب، إذا عرفت أنك دفنت ذهبا في موضع يذهب وياتي. وجاء في صحيح البخاري أن رجلا رأى الفأرة يدخل في جحر ويخرج يحطي بجنيه ذهب ويحطه، وهذا يأخذ ويعد إلى أن جاء بالخرقة الأخيرة، قال كأنه انتهى خلاص، وسأل عن حق الزكاة في هذا الذهب، يعني يسرق ويتندر اللي مدفون. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حقه إن أمة فقدت وأخشى أن تكون هي. ويقول الشوكاني وغيره، وذكرنا لكم هذا فيما يتعلق بالحيوانات التي وقع عليها المس، إن عرضت عليها حليب الإبل فشربت منه فليست من تلك الأمة، وإن لم تشربه فهي منه، لأن بني إسرائيل لا يأكلون لحوم الإبل ولا يشربون ألبانها. نرجع إلى موضوع الفأرة، جاءت هنا في باب الطهارة والنجاسة، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس الصغيرة والكبيرة حتى الذبابة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلينقله ثم لينزعه. وهنا إذا وقعت الفأرة في السمن ماذا نفعل؟ وبين هذين الحديثين اجتهد الفقهاء جزاهم الله عنا أحسن الجزاء، فقعدوا لنا قاعدة، قالوا الفأرة إذا سقطت في السمن سقطت حية ولا ميتة؟ طيب أدركناها فيها الحياة ولا ماتت؟ الكلام فيما إذا سقطت فماتت، أو كانت ميتة فسقطت، أما وهي حية فلا كلام، كما يقول مالك الحياة أصل كل طهارة، فلو عبرت الفأرة في النهر أو في القناة أو في السمن وأخذناها وهي حية فلا شيء، لكن إن ماتت فيه، إن سقطت وهي ميتة ماذا يكون الحكم؟ هنا يقول صلى الله عليه وسلم انزعوها والقوا ما حولها، او اخرجوها او القوها وما حولها وكلوا سمنكم.

ويقصدون بالنفس السائلة الدم، فيها دم يجري في عروقها. أما الذبابة فليست لها نفس سائلة. وإذا كانت السنة فرقت بين الذبابة لا نفس لها وبين الفأرة لها نفس، إذن الكائنات الحية قسمان، قسم له نفس سائلة وقسم لا نفس له. وش اللي ما له نفس غير الذبابة؟ قالوا صحيح، الوردانة، البعوضة، اشتانك الدودة تكون في الفاكهة، كل هذه ايش ليست لها نفس سائل. فكل ما كان من هذا القبيل اذا مات في السائل فلا ينجسه، قياسا على الذبابة. طب وليش ما ينجسها؟ قال السنتاج ورا السنتاج ورا السنتاج. ما هو؟ شوف يا اخواني كيف منهج الفقهاء في الاستدلال والاستنتاج الحكمي. زي يدخل المختبر ويجري اختبار على المادة مرة بعد اخرى بعد اخرى حتى يصل الى النتيجة النهائية. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزع، فان في احد جناحيها داء وفي الاخر شفاء او دواء. قالوا حينما يكون معك كاس الشاي وتأتي الذبابة وتسقط، لاحظ ما تنزل كده زي هليكوبتر، لا تنزل كده مجنحة، احد جناحيها يكون نازل في السائل والتاني لفوق. لاحظ هذه دائما ابدا. الخطوة الاولى قوله صلى الله عليه وسلم فليغمسه. قالوا ان غمس الذبابة في الماء في الماء او في السائل ماذا سيفعل فيها؟ ها؟ كائن حي، كائن حي وغمسته في الماء وانكتم نفسه حيصير ايه؟ حيموت. فمن لوازم قوله يمغله او يغمسه اذا حيموت. واذا مات في السائل يقول صلى الله عليه وسلم فانزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم عني بأن الذبابة تحمل أمرين داء ودواء، وعني بمعالجة الداء بالدواء، ولم ينظر إلى قضية النجاسة والطهارة. لماذا؟ لأن الذباب إذا انغمس في الماء سيموت، إذا ميتة من لا نفس له ليس بنجس، وإلا لو كان نجسا لنبه عليه صلى الله عليه وسلم وقال ثم أرقه، لكن لا، قال أرقه فيما يتعلق بالكلب، ولكن في الذبابة ما قالش أرقه. ولذا يقول أجمع العلماء بعد أن تنقله في الماء وتنزعه وتلقيه في الخار، إن شئت شربت هذا السائل وإن عافته نفسك تركته. ولكن حذاري أن تقول هكذا مستأنفة دون أن تغمس قبل هكذا، لأن بقايا السائل في الكأس قد علق بها ذاك الداء الذي سبقه الذباب في الكأس. فإذا ما غمست الذبابة كلها جاءت جناح الثاني الذي يحمل الدواء فطهر السائل من ذاك الداء فأصبح نقيا، إن شئت شربته وإن شئت ألقيته، فإن أرقته أرقته وأصبح الكأس مطهرا منقرا. إذن غمس الذباب في الماء يقتضي موته، وموته لو كان نجسا لنبه عليه صلى الله عليه وسلم. إذن الذباب لو مات في السائل ليس بنجس. إيش السبب؟ لا نفس له. بينما الفأرة إذا ماتت في السمن ألقوها وما حولها، إن كان سائلا فلا تقربوه. إيش السبب؟ لأن لها نفس سائلة. وعلى هذا كل كائن حي لا نفس له إذا مات في السائل ماء سمن زيت أيا كان فلا ينجسه. وكل ذي نفس سائلة مات في السائل ماء سمن زيت فإنه ينجسه. وهنا السؤال، سبب نجس الميت ما هو؟ إذا نظرنا إلى حديث ميمونة وإلى الفرق، أو سؤال ثاني، لو أنك ذبحت الشاة